أعزائي مستمعي راديو فجر، أسعد الله أوقاتكم، أهلا وسهلا بكم في برنامج ديوان سوري، وهو برنامج فكري ثقافي اجتماعي منوع نتناول فيه مواضيع تهم الثورة السورية وبناء سوريا الجديدة من خلال تسليط الضوء على قضايا في الماضي والحاضر والمستقبل القريب. موضوع الحلقة اليوم هو دور الثقافة في الثورة، وسيكون لدينا ثلاثة محاور رئيسية. المحور الأول هو دور الثقافة في الثورة، هل هو إيجابي أم سلبي أم ريادي، وما هو عمل الثقافة، وهل له دور في المشروع النهضوي. أما المحور الثاني سنركز فيه على الثقافة السورية، وهل واكبت الثورة، وهل يمكن أن تلعب دورا في تشكيل الوعي. أما في المحور الثالث والأخير سنبحث فيه بدور الخطاب الإسلامي ودوره في الثقافة، وهل يمكن أن يشهد هذا القرن قرنا ثقافيا إسلاميا كما كانت الثقافة اليسارية رائدة في القرن العشرين والرأسمالية رائدة في القرن التاسع عشر. سنناقش هذه المحاور مع ضيف كبير، مع شخصية مؤثرة في المشهد السوري وفاعلة في الساحتين الثقافية والسياسية. نستضيف ضيفا عزيزا علينا وشاعرا كبيرا وسياسيا بارعا دفع ثمنا من حياته وعمره في سبيل الحرية والعدالة والمساواة والفكر المتنور. معنا اليوم الأستاذ الشاعر حسن النيفي، وهو من مواليد مدينة منبج عام 1963، إجازة في اللغة العربية من جامعة حلب، له ثلاثة دواوين شعرية مطبوعة: هواجس وأشواق عام 1986، رماد السنين عام 2004، ومرافئ الروح عام 2010 ميلادي. وهو معتقل سياسي في سجون النظام الأسد لمدة 15 عاما من سنة 1986 وحتى عام 2001 ميلادي، وله دراسات في النقد الأدبي في مفهوم الخيال في النقد العربي القديم والهوية الشعرية، بالإضافة إلى العديد من الدراسات الفكرية والأدبية المنشورة في الدوريات المحلية والعربية. ومن جوائز التي حصل عليها الجائزة الأولى في مسابقة عكاظ دورة عمر أبو ريشة، وجائزة لقاء الأجيال في سوريا عام 2001 أيضا حصل على الجائزة الأولى. وهو رئيس المكتب السياسي في مجلس محافظة حلب الحرة لعامي 2013 و2014، وحاليا نائب رئيس حزب النداء الوطني الديمقراطي ورئيس المكتب السياسي. استاذ حسن، اهلا وسهلا بك. مرحبا بك استاذي الفاضل، اتوجه بعميق الشكر الى اذاعه الفجر على هذه الدعوه الكريمه، كما اشكرك عميق الشكر استاذ علاء على هذا المجهود وعلى ما تقدمونه من جهود مباركه. أستاذي دعنا نبدأ بأن المتتبع لمقالاتك تؤكد وتصر على دور الثقافة في الثورة. ما هو دور الثقافة في الثورة برأيك؟ الواقع هو بحثي في هذا الموضوع ينم على أن هناك إشكالية في فهم ووظيفة الثقافة. هذا الفهم يتأتى من إرث غير واضح تماما في فهم معنى الثقافة أولا والخاصية الوظيفية للثقافة. فهل الثقافة هي عمل نافل لا لزوم له، أو كالحديث الذي يتسلى به الناس في المقاهي وفي المجالس، أم هي نشاط للتذوق والمتعة فقط؟ قديما قال المرحوم طه حسين: الثقافة هي الأخذ من كل علم بطرف. فهل هي بستان حقا نأخذ من كل علم قليل منه ونستعرض به أمام الناس؟ هل هي عمل نافل؟ هل هي عمل مكمل؟ أم هي عمل مؤسس له دور ريادي؟ بالنسبة إلي لا أخفي انحيازي على الإطلاق لدور الثقافة أو أحقية الثقافة في ريادة أي مشروع نهضوي، فهي بالنسبة إلي لها عمل مؤسس. الثقافة ليست عملا نافلا ولا مكملا، وإنما هي تؤسس. الآن لو استعرضنا كل النشاطات الإنسانية في الحضارات العالمية لرأينا أن المؤسس لهذا النشاط، سواء كان نشاطا اقتصاديا أو نشاطا اجتماعيا أو نشاطا فنيا، فالثقافة هي لها الدور الريادي في هذا النشاط. أيضا ونحن الآن نعيش أحداث الثورة السورية، لو استعرضنا كل ثورات العالم، فالذي يعمل على خلق وعي قادر على استيعاب ومواكبة هذه الثورات هو الوعي الثقافي بالدرجة الأولى. على هذا الأساس أنا أتبنى مفهوم ريادة الثقافة لأي مشروع وأحاول العمل في هذا المضمار. عدنا قليلا إلى الثقافة السورية في سوريا ما قبل الحرب، وطرحنا هذا السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا: لماذا لم تستطع الثقافة السورية مواكبة الثورة؟ هناك إشكالية. أولا إشكالية الاستبداد. كلنا يعلم أن النظام الأسدي استطاع أن يستحوذ على كل المؤسسات الثقافية، يعني من اتحاد الكتاب إلى وزارة الثقافة إلى الكيانات الثقافية الأخرى. فهذه المؤسسات الثقافية هيمنت عليها السلطة، وهي بالتالي ليس لها أي استقلالية، كانت لها وظيفة سلطوية وليست وظيفة ثقافية. هي لا تعنى بإنتاج الثقافة بقدر ما تعنى بإنتاج خطاب يبرر وجود السلطة. لذلك نرى أن القائمين عليها معظمهم موظفين وليسوا مثقفين. فكانت هذه هي الإشكالية الأساسية، في أن ليس فقط نظام الأسد وإنما معظم النظم الاستبدادية الشمولية لا تنتج ثقافات، لأنها تصادر كل المؤسسات في السلطة. هناك تماهي بين المؤسسات الدولة وبين الرموز السلطوية، فالمستبد دائما ينظر إلى كل مؤسسات الدولة، يريد أن يسخر كل هذه المؤسسات في خدمته، لأن برأيه من المهمة الأولى لهذه المؤسسات هي إعادة إنتاجه. لذلك نرى كل سلطة شمولية استبدادية تهيمن على المؤسسات الثقافية، المؤسسات الدينية، يعني سواء الأديب أو الشيخ أو عالم الاقتصاد أو أي مفكر، مهمته الأساسية بالنسبة إلى السلطة هو إعادة إنتاج السلطة، تبرير خطاب السلطة، فهي تضع هذه المؤسسات في خدمتها وليست في خدمة الثقافة بالدرجة الأولى. هذا سبب من الأسباب طبعا، ولكن هناك أسباب أخرى. يعني الآن نحن لو سلمنا بدور الأنظمة الاستبدادية، ونحن نتحدث عن التجربة السورية، لو سلمنا بمثلا دور النظام الأسدي في احتكار مؤسسات السلطة في الموات الثقافي الذي كان موجود، ولكن هناك أسباب أخرى يجب أن لا نتجاهلها. هي يتحمل مسؤولية المثقفون بالدرجة الأولى. يعني نحن الآن لو تتبعنا النتاج الثقافي في سوريا منذ السبعينيات وحتى وقتنا الراهن، لو وقفنا على السمات التالية: أولاً، هناك نزعة إيديولوجية، كانت الإيديولوجيا تهيمن على الخطاب الثقافي، ونحن نعلم أن الإيديولوجيا هي ضد الثقافة، هي تقتل الثقافة. وهناك خطأ شائع، هناك يعني دائما في فهم وخلط بين معنى الثقافة ومعنى الإيديولوجيا، علما أنهما مفهومان متناقضان تماما. الثقافة تمثل الانفتاح واستيعاب الجميع، هي ذات رحاب واسعة جدا تمتد إلى آفاق إنسانية بعيدة، بينما الإيديولوجيا تعني دائما التقوقع، تعني الإيمان دون النظر أو إقصاء التفكير. للأسف معظم النتاج الثقافي منذ السبعينيات وحتى الوقت الراهن تهيمن عليه نزعة الإيديولوجيا، بل دعني أقول هناك عنفوان للإيديولوجيا. لو تتبعنا النشاط الثقافي في العقود الستة أو السبعة الماضية، لرأينا من جهة، لنفترض على سبيل المثال القوميون، هناك المفكرون القوميون كثر في المشرق، كلهم كانوا ينشطون ثقافيا ويكتبون، ولكن أدخمون بحديث رومانسي يتحدثون فيه عن الوحدة العربية، يتحدثون فيه عن نهضة الأمة، يتحدثون عن إثبات الهوية، هوية الأمة، ويتحدثون عن القضية المركزية لفلسطين إلى آخره. ولكن نرى أن كل ما كتبوا حول هذه القضايا لم يورثنا إلا المصائب الكبرى. لقد غابت عنهم حياة الناس، المشاكل الحقيقية للناس. ألم يعلموا أن هذا الخطاب الذي كانوا يتبنونه كانت النظم الاستبدادية أيضا تتبنى، وهم أعطوا غطاء ثقافيا، تبريرا ثقافيا للنظم الاستبدادية. فنظام الأسد كان باسم الحفاظ على فلسطين، وباسم الممانعة، وباسم القومية العربية، وما إلى ذلك من الشعارات الشعبوية، فعل ما فعل بالشعب السوري وانتهى إلى ما انتهينا إليه. فهذا الخطاب انتهى إلى فشل ذريع، لم يكن إلا غطاء شرعيا للنظم الاستبدادية التي مارست علينا القتل والتدمير والخراب. لو أتينا من جهة أخرى إلى الماركسيين، معظم الماركسيين فأيضا كانوا يتحدثون، يبشرون بالاشتراكية التي ستحول الناس، ستنقذ الناس من الجحيم إلى النعيم. حتى عندما تفكك الاتحاد السوفيتي وفشلت الماركسية أو الشيوعية في عقر دارها، راحوا ويبررون ويقولون أن السبب في ذلك هو الفرق بين الممارسة وبين النظرية. شاغلهم الأساسي لأن الإيديولوجيا هي التي تفرض عليهم ما سيقولونه. هم يشتغلون على فكرة مسبقة في أذهانهم ويتجاهلون مجريات الواقع تماما. بالمقابل الإسلاميون لم يكونوا أفضل حالا، لقد تحدثوا كثيرا عن وحدة الأمة الإسلامية من المحيط الأطلسي وحتى الخليج العربي. الخطاب الإسلامي بمجمله ظل يستقي من موروث فقهي لم يعد يصلح للحياة المعاصرة. لقد فشل هذا الخطاب التقليدي الإسلامي، ودليل فشله أنه لم يورث إلا الإرهاب. الآن الفصائل الإرهابية التي نراها تشوه الإسلام وتعبث في مجريات الثورة السورية، أحد أسبابها هو سبب فكري ذاتي، أي أن الخطاب الإسلامي يسمي نفسه معاصرا ولكنه ما زال يفكر ضمن أطر مرجعية قديمة جدا لم يستطيع أن يوجد خطابا إسلاميا يستوعب الحياة المعاصرة. هذه السمة سمة الإيديولوجيا، يعني اصطبغ الخطاب الثقافي بنزعة الإيديولوجيا فقتلته وكانت كابحة لتطوره وتقدمه. أيضا الليبراليون الذين كانوا يدعون أنهم هم دعاة الحداثة، فكانوا يريدون أن يجعلوا من الواقع العربي نسخة عن الغرب دون النظر إلى الشرط التاريخي المحايث لما يقولون ولما يكتبون. الآن حتى لا يكون حديثي معلقا في الهواء، فلو استعرضت أهم ما كتب في العقود الماضية، مثلا صادق جلال العظم كتب كتابه نقد الفكر الديني، ثم كتب محمد سعيد رمضان البوطي كتابه نقد أوهام الجدلية المادية وهو إسلامي، ثم كتب الطيب تيزيني من التراث إلى الثورة، ثم جاء دونيس وكتب كتابه من الثابت إلى الثابت والمتحول. هذا هؤلاء هم عينة وليس الجميع، ولكن لا أحد يستطيع أن ينكر أن هؤلاء من أبرز المثقفين السوريين. كل هذه الكتابات لم تكن تزعج النظام القائم ولم تكن تزعج السلطة، لأنها تتحدث بقضايا فلسفية، بقضايا الهوية، بقضايا عقدية، بقضايا ثقافية لا علاقة لها بالسياق العام للحياة الاجتماعية لحياة الناس. لذلك النظام كان يشجع مثل هذا المنحة من التفكير وبالتالي ظلت هذه الكتابات لا تقارب الواقع الاجتماعي لا من قريب ولا من بعيد، وهذا هو السبب الذي جعل هناك شرخا بين الثقافة وبين الواقع الاجتماعي. الأصل أن تكون المادة الثقافية مستقاة من حياة الناس. لا أحد يستطيع طبعا أن ينكر بعض الكتابات التي حاولت أن تخالف هذا المنحة أو كانت جادة. يعني أنا أستطيع أن أقول أن الدكتور برهان غليون مثلا كتب في أواخر السبعينيات كتابين، الأول اسمه مجتمع النخبة والثاني بعنوان اغتيال العقل. هذان الكتابان حاول فيه الدكتور برهان غليون أن يفضح توجه النخب الحداثية في عدم ملامستها الواقع الاجتماعي لحياة الناس وتعلقها بقضايا تنظيرية معاصرة لا تعي المشاكل الحقيقية للمواطن السوري. أيضا أستطيع أن أذكر في هذا السياق كتابات دكتور ياسين الحاج صالح الذي بدأت كتاباته منذ العام 2000 تتبلور في هذا المنحى. وبالتالي كل ما يعانيه المواطن العربي، يعني مثلا من هؤلاء الكتاب الذين ذكرت الذين كانت الإيديولوجيا هاجسهم الأول، من منهم مثلا تحدث عن قضايا المعتقلين، عن قضايا الحرية، عن قضايا الاستبداد، عن قضايا تداول السلطة السلمية، عن قضايا مفهوم المواطنة، عن قضايا مفهوم الدولة المدنية، عن أزمة العطالة، عدم إيجاد فرص عمل للشباب. هذه قضايا الناس، هذه الثقافة يجب أن تشتغل على هذه الأمور لإيجاد وعي اجتماعي يستطيع أن يستوعب التحولات المعاصرة. حول موضوع الوعي، برأيك الثقافة السورية هل يمكن لها الآن أن تلعب دورا أساسيا في تشكيل وعي جديد للشعب السوري؟ أصلا لا أحد يعول على غير الثقافة، والثقافة وحدها التي يمكن أن تصنع هذا الوعي ولا شيء غيره. دائما الثورات في العالم كل تاريخ الثورات يدل على أن هناك فكر تنويري هو يمهد لهذه الثورة. يعني ليس من المعقول شعب يثور ولكن لا يعرف لماذا يثور. نحن الآن غاب الجانب التنويري من الثورة السورية. الثورة السورية قام بها الشعب السوري، يطالب بحريته، يطالب بكرامته، فهي ثورة محقة، ثورة الكرامة. يناضل ضد نظام استبدادي شمولي، حاول أن يهيمن على كل مرافق الدولة، حاول أن يخصي الجميع، غيب المجتمع السوري عن مجريات العالم مدة 50 سنة. ولكن أقول الجهد التنويري المبذول في هذه الثورة لا يوازي تضحيات شعبنا ولا يواكب تطلعات الثورة. أستاذ حسن، إذا قلنا بأن المثقفون أو المثقفين أو المفكرين هم النخبة، وعامة الشعب هم الذين سبقوا هذه النخبة بالثورة وبصدورهم العارية وثم بالكفاح المسلح حين أجبرهم النظام على ذلك. ما يلاحظ بأن لا يوجد رابط أو قاسم مشترك بين هؤلاء النخبة. كيف يمكن لنا حاليا وأغلب هؤلاء المثقفين ينتمون إلى ذلك النظام أو إلى ذلك النظام، كيف يمكن الآن أن نجمع بعض المثقفين، لا نقول الكل، على بلورة فكر مشترك أو عقل مشترك يمكن أن يقدم لهذا الشعب العطش والجائع فعلا للثقافة، لأنه الآن لا يملك إلا أمرين: سد رمقه أو حماية من برميل أو صاروخ يستهدفه. هناك إشكاليتان هما اللتان أبعدتا دور الثقافة والمثقفين عن مجريات الثورة. نعم. الإشكالية الأولى تحدثنا عن جزء منها وتتعلق بالمثقفين أنفسهم. نعم. لم يكونوا واعين تماما لدورهم الثقافي. نعم. لم توظف الثقافة في خدمة الوعي، الوعي العام، الوعي الجمعي. الإشكالية الثانية هي مجريات الثورة، الميل المبكر أو الانحراف. نعم. المبكر للثورة نحو العنف أو نحو التسليح الذي فرضه النظام وهو المسؤول عنه بالدرجة الأولى. نعم. هو جعل هناك مسافة أو هو بين ما يجري على الأرض وبين الخطاب الثقافي. نعم. الذين حملوا السلاح، القطاعات. نعم. الواسعة التي حملت السلاح حملته بشكل غير منتظم، وكلنا يعرف أن المقاومة الشعبية، وهذه سمة أي مقاومة شعبية في العالم، لا يربطها قيادة مركزية ولا تنتظم ضمن خط معين، لذلك تعمل بشكل أخوة أقرب إلى الارتجالي. هي لا تعترف بأي خطاب غير خطاب السلاح، وهي تستهجن حتى دور السياسي وليس المثقف. هذان العاملان كان لهما دور كبير في تحييد الجانب الثقافي عن الثورة، ولكن أتصور أن الوعي الآن بدأ شيئا فشيئا يترسخ. أتصور أن الثوار على أرض الواقع استفادوا أيضا من هذه التجربة، وأدركوا تماما أن البندقية التي لا توجهها الحكمة ولا يوجهها العقل فهي بندقية خاسرة. وأدرك أيضا المثقفون أن الجلوس في الأبراج العاجية ومخاطبة الناس بخطاب استعلائي هذا يفقد الثقافة معناها الحقيقي. لابد من إيجاد تواشجات مستمرة بين الشارع وبين. نعم. هذه التي تدعي أنفسها أنها نخب ثقافية. نعم. على المثقف أن يعرف تماما أن مادته الثقافية هي يلتقطها من هموم الناس العاديين. نعم. من معطيات الشارع وليس يعني من ذاكرته. في نهاية هذه الحلقة نشكر الأستاذ حسن النيفي على هذه المعلومات الدسمة، وعلى أمل اللقاء مرة أخرى. شكرا أستاذ حسن. شكرا لك أستاذ علاء، ومرة أخرى أشكر إذاعة الفجر على هذا اللقاء الطيب. أهلا وسهلا.